هو السبيل إلى الهدى، والسبيل إلى الفلاح، والفلاح هو الفوز والنجاح. فقال سبحانه وتعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فأهل الهداية والفلاح هم الذين يوقنون بالآخرة. وبين سبحانه وتعالى أن الذين ينتفعون بآيات الله الكونية فيتفكرون فيها ويستدلون بها على قدرة الله عز وجل وعظمته ووحدانيته هم أهل اليقين. فقال سبحانه: وفي الأرض آيات للموقنين، وفي الأرض آيات للموقنين. وبين سبحانه وتعالى أن السبيل إلى الإمامة في الدين هو الصبر واليقين. لا يكون الإنسان إماما في الدين إلا إذا كان من أهل الصبر وأهل اليقين. فقال سبحانه: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبين سبحانه أن الصبر واليقين هما السبيل إلى الإمامة في الدين. اليقين أيها المسلمون هو العلم الجازم الراسخ في القلب الذي ليس فيه شك ولا فيه تردد. والناس في هذه الدنيا عندما يكون الإنسان موقنا بشيء فإنه يترتب عليه العمل الذي يناسب ذلك اليقين. فالناس في الدنيا يوقنون أن النار محرقة، وأنه لو ألقى نفسه من مكان شاهق أن ذلك يضره ويكون فيه هلاكه، فلا تجد عاقلا يفعل ما هو موقن أنه يجلب له الضرر في دنياه. وكذلك الشيء الذي يوقن العاقل أنه فيه نفعه كالغذاء والدواء ونحو ذلك من الأمور النافعة التي يوقن الإنسان بنفعها وفائدتها، فتجده يأخذ بها ويعمل بمقتضاها. فكذلك ينبغي أن يكون يقين المسلم بما عند الله سبحانه وتعالى، وأن يكون موقنا بالآخرة، وأن طاعة الله تعالى تنفعه عند الله عز وجل، وأن المعصية تضره وتؤدي به إلى غضب الله عز وجل وإلى عقابه. فينعكس أثر هذا اليقين على سلوك المسلم وعلى عمل المسلم، فيزداد قربا من الله تعالى ومحبة له واجتنابا لمعصيته وعملا بطاعته. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن اليقين شرط من شروط الانتفاع بكلمة لا إله إلا الله. لا تنفع صاحبها عند الله تعالى إذا كانت مع شك وتردد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله موقنا من قلبه دخل الجنة. من قال لا إله إلا الله موقنا من قلبه دخل الجنة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن اليقين مما يهون مصائب الدنيا. المصائب في الدنيا إذا كان المسلم موقنا بأن الصبر عليها فيه الثواب والأجر من الله تعالى، وموقنا بقدر الله عز وجل، فينعكس ذلك بتهوين المصيبة على المسلم. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك من خشيتك ما تجنبنا به معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. فاليقين يهون على المسلم مصائب الدنيا. كذلك أيها المسلمون، فإن ثمرة اليقين ثمرة عظيمة جليلة القدر. ومن كان يعيش على اليقين ومات وهو من أهل اليقين فإنه يبشر بروح وريحان ورب غير غضبان، ويفسح له في قبره، ويكون قبره روضة من رياض الجنة، ويثبته الله سبحانه عند سؤال الملكين. وورد ذلك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر صلى الله عليه وسلم أن الرجل الصالح إذا حضره الموت حضرته الملائكة فقالت: اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. فتخرج روحه ويصعد بها إلى السماء، تصعد بها الملائكة، فكلما وصلوا إلى سماء قال خزنة السماء من الملائكة: ما هذه الروح الطيبة أو النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب؟ فيقولون: هي روح فلان ابن فلان. فيفتح له ويقال: ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، حتى يصعد بها إلى الله سبحانه وتعالى ويعرج بها إلى السماء السابعة، ثم يوضع في قبره فيأتيه ملكان ويسألانه: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فتقول له الملائكة: على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. فهذا حال أهل اليقين، جعلنا الله وإياكم منهم، يثبتهم الله سبحانه وتعالى بالقول الثابت. وأما الآخرون عياذا بالله تعالى فيقال له: ما هذه النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، اخرجي إلى حميم وغساق وآخر من شكله أزواج، ويصعد به إلى السماء فلا تفتح له أبواب السماء، ويلقى منها ويوضع في قبره، فتأتيه الملائكة وتسأله في قبره: من ربك وما دينك ومن نبيك صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: لا أدري. فيقولون له: على الشك كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله، عياذا بالله تعالى، كما ورد في بعض ألفاظ الحديث وبعض روايات. ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه، ويفتح له باب إلى النار عياذا بالله تعالى. فهذا حال أهل الشك. فلذلك على المسلم أن يكون من أهل اليقين، جعلنا الله وإياكم من أهل اليقين، ونفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، عرفنا ثمرة اليقين وأنه سبيل النجاة والهدى والفلاح في الدنيا والآخرة، وأنه سبيل التثبيت عند سؤال الملكين، السبيل إلى النجاة والفوز. ولذلك فإن على المسلم أن يأخذ بالأسباب التي تقوي يقينه ليكون من أهل اليقين. فأعظم هذه الأسباب هو الإكثار من تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى، والتعرف على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، والتزود بالعلم النافع. فإن العلم النافع الصالح الذي مبعثه من الكتاب والسنة يؤدي إلى رسوخ الإيمان في قلب المسلم. قال سبحانه: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فأخبر سبحانه وتعالى أن الذين يتبعون المتشابه هم أهل الزيغ، وأن الراسخين في العلم يثبتهم الله سبحانه وتعالى ويؤمنون بكل ما أنزل الله عز وجل، ويدعون الله سبحانه ألا يزيغ قلوبهم. وفي المقابل فإنه مما يزعزع اليقين ويجلب للناس الشكوك كثرة مجالسة أهل الشك والزيغ والملاحدة وأهل الضلال، وأن يستمع المسلم إلى شبهاتهم، خاصة إذا كان قليل الزاد من العلم الشرعي الذي يستطيع به أن يجابه هذه الشبهات وأن يرد عليها وألا تؤثر فيه. لأن مجادلة أهل الباطل هي مثل المعركة أو القتال، يحتاج إلى أن يكون الإنسان مسلحا ومعه ما يتحصن به ومعه عدة القتال، والعدة هنا هي العلم النافع الراسخ الذي لا بد من تحصيله أولا قبل أن يستمع إلى أهل التشكيك وأهل الزيغ والفساد. ولذلك فإنه في هذا العصر للأسف كثير من الشباب ومن قليل العلم الشرعي يدخلون على المواقع المختلفة ويستمعون إلى الملاحدة وإلى المنصرين وإلى من يشككون في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وليس عندهم من العلم النافع الراسخ ما يدفعون به هذه الشكوك فيتزعزع يقينهم عياذا بالله تعالى. فعلى المسلم أن يتجنب ذلك وأن يكون مع أهل اليقين. وقد حذرنا الله سبحانه من مجالسة من ليسوا من أهل اليقين ومن تأثيرهم علينا، فقال سبحانه وتعالى: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، أي لا تجعلهم يستفزونك ولا تجعلهم يذهبون حلمك وعلمك فتتأثر بهم وتنقطع عن دعوتك وتنقطع عما أنت فيه من الخير. فعلى المسلم ألا يستخفه الذين لا يوقنون. أيها المسلمون، أخبرنا الله سبحانه في كتابه الكريم عن اليقين أنه على ثلاث درجات، وهي علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، وكل هذه الدرجات أهلها على سبيل النجاة ومن أهل النجاة، لكن بعضهم أقوى يقينا من البعض الآخر. وضرب العلماء لذلك مثلا بمن سمع عن فاكهة أو صنف من الطعام وأخبره به من يثق فيه

السلام عليكم ورحمة الله.